مثلا يعني لو مثلا باب التيسير على الناس، لو عملوا هون قشطات مثلا زي تقول الكهربائيه ممكن الانسان يوقف عليها، بجوز مثل هيك؟ لا يعني لا لا يجوز. تعب تعب مجاهده. انا شايف انا شرب زمزم ليه راه الناس كذلك عليه الصلاه والسلام؟ كيف؟ شرب زمزم واطلق. ايه شرب النبي عليه الصلاه والسلام واطلق. ليه راه الناس كذلك؟ هو الفرق هذا تعليل عقلي ممكن. نعم. اما ذاك تعليل مروي. يعني جابر بن عبد الله الانصاري لما روى طواف الرسول راكبا قال ليراه الناس وليسالوه. ففي فرق بين الامرين. وإن كان هذا التعليل ممكن أن يكون مقبولا. شايف خارج سد المسافة. نعم صحيح. شايف خارج سدوه. ما رأيكم في السعي في الدور الأول؟ لا أرى منه مانعا إذا احتاج إليه، أما الأصل فهو هذا. أنا هو الشيخ سعي فوق. نعم. بين الميلين. تعرف هذا ولا لا؟ نعم. فإذا لماذا ما تسعى مع الساعين؟ وأنا غير محرم. أنت غير محرم؟ نعم. كويس. متى اعتمرت؟ اعتمرت منذ 86 منذ 4 سنوات. في هذه المرة؟ لا في هذه المرة اعتمرت لحوالي أسبوع. أسبوع؟ نعم. يعني أنت حاج؟ حاج نعم. قدمت العمرة بين يدي الحي وتحللت. نعم. جميل. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده وكفى وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعتب 3 مرات. هي في مجموعة في الكتاب المعروف له الحاوي للفتاوي. حاوي للفتاوي؟ نعم. شيخ فيها السؤال هنا. شيخ فيها السؤال هنا. نعم. اسأل الشيخ.